لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل. وهذا أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أن كل مولود يولد على الفطرة الحنيفية هو الذي تقوم الأدلة العقلية على صحته. أن ولادة كل مولود على الميل إلى هذه الملة، إفراد الله بالعبادة، محبته والخضوع إليه، لو لم يعارضه معارض، هو الذي تقوم الأدلة العقلية على صحته، وأنه كما أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ومن خالف ذلك فقد غلط. وبيان ذلك من وجوه: أحدها أن الإنسان قد يحصل له من الاعتقادات والإرادات ما يكون حقا، وقد يحصل له منها ما يكون باطلا. فإن اعتقاداته قد تكون مطابقة لمعتقدها، يعني للخارج، للذي هو في الوجود، أن تكون مطابقة لمعتقدها، وهي الحق، الاعتقادات الحق، والخبر عنها يسمى صدقا. وقد تكون غير مطابقة، يعني واحد معتقد حاجة والحاجة دي ملهاش وجود في الخارج، ده موجودة في ذهنه بس، يعني عمال يخترع مثلا ايه، ان في اله للسماء وفي اله للخير واله للشر واله للزرع واله للخصب واله للحب واله للجماع، وكل حاجة لها آلهة. والحقيقة في الخارج ايه؟ لا شيء يوجد من هذه الآلهة، انما هو الوهم، الخيال الذي عنده. فهذا يسمى الباطل، والخبر عنها يسمى كذبا. والإرادات، لان الانسان عبارة عن اعتقادات وإرادات، والإرادات تنقسم إلى ما تكون نافعة له متضمنة لمصلحته، ومرادها هو الخير والحسن، وإلى ما تكون ضارة له مخالفة لمصلحته، الشهوات المحرمة، الرغبات الضارة الإبليسية مثلا، التي تدمر الإنسان وتدمر من حوله، ومرادها هو الشر والقبح. مرادها هو الشر والقبح، مراد الإرادات النافعة الخير والحسن، ومراد المرادات السيئة الضارة الشر والقبح. وإذا كان الإنسان تارة يكون معتقدا للحق مريدا للخير، وتارة يكون معتقدا للباطل مريدا للشر، فلا يخلو إما أن تكون نسبة نفسه الناطقة إلى النوعين نسبة واحدة. نفسه الناطقة اللي هي نفسه، يعني الإنسانية، سموها النفس الناطقة لأن الإنسان بيعبر عن ما في نفسه بكلامه بخلاف باقي البهائم، لا تستطيع أن تتكلم. يقول: فلا يخلو إما أن تكون نسبة نفسه إلى الخير والحسن، هي نفس، يعني بنفس النسبة بنفس الدرجة إلى القبح والسوء أو الشر، يقول بحيث لا يكون فيها مرجحا لأحدهم على الآخر، أو تكون نفسه مرجحة لأحد الأمرين على الآخر. نقول لا، ده فيه العقل السليم، أو نقول الفطرة برضو، بأن ربنا جبل الناس على أن الكذب والظلم والفساد والشر حاجة وحشة، ماشي كده؟ عشان كده لما بيجوا يسبوا الرسل يقولوا ايه، كذاب أشر. طب وانتوا انتوا كذابين، كذب حاجة وحشة؟ ما لو هي كذبة، ما مش معروف ان الكذبة حاجة وحشة، ما كانتش تبقى شتيمة، مش كده؟ فرعون بيقول ايه، فرعون وهامان وقارون بيقولوا عن سيدنا موسى ساحر كذاب. يبقى اذا عندهم ان السحر ده والكذب كلاهما ايه، حاجة وحشة. عشان كده لما جه يتهم سيدنا موسى بانه كبيرهم، قال لهم كبيرهم الذي علمهم ايه، السحر. الله، يا امال انت عامل الشغلانه دي كلها عشان هي السحر حاجه كويسه؟ بس هو ده واضح جدا ان هو في عند العامه ما يقدرش يقول لهم انا ايه، انا الظلم حاجه كويسه، الباطل حاجه كويسه، الفساد مطلوب. لا، بيقول لهم اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد. عشان كده يقول لا، النفس الانسانيه لابد تكون مرجحه لجانب الخير والحسن والصدق، مش كده؟ وبعيده عن الشر او تكره الشر. ادي النسبه دي، ادي الفطره الانسانيه انها تميل الى ذلك. يقول فان كان الاول لزم ان لا يوجد احد النوعين الا بمرجح منفصل عنه، لان النفس الانسانيه ما تميلش للكده والكده بدرجه زايده، الاثنين زي بعض بالضبط. فإذا قدر مرجحان، أحدهما يرجح هذا والآخر يرجح هذا، فإما أن يتكافأ المرجحان أو يترجح أحدهما، فإن تكافأ لزم أن لا يحصل واحد منهما، وهو خلاف المعلوم بالضرورة أن في خير وفي شر. فإن نعلم أنه إذا عرض على كل أحد أن يعتقد الحق ويصدق وأن يريد ما ينفعه، وعرض عليه أن يعتقد الباطل ويكذب أو يكذب ويريد ما يضره، مال بفطرته إلى الأول ونفر عن الثاني. فعلم أن فطرة الإنسان قوة تقتضي اعتقاد الحق وإرادة الخير، وحينئذ فالإقرار بوجود فاطره وخالقه ومعرفته ومحبته، فالإقرار بوجود فاطره وخالقه ومعرفته ومحبته والإيمان به وتعظيمه والإخلاص له، إما أن يكون النوع الأول أو الثاني. النوع الأول اللي هو فيه المصلحة، إن إرادة، إن فيه الصدق والحق، وأن محبة ربه عز وجل تؤدي به إلى ما ينفعه، وأن هذا هو الحسن وليس القبيح. فيقول معلوم إن, إن, إن, إن الإقرار بوجود الله ومحبة الله والخضوع له هو من هذا النوع الذي هو حق وصدق وخير، وأن هذا ليس من النوع الثاني الذي هو كذب وباطل وشر وقبيح. هذا كونه من الثاني معلوم الفساد بالضرورة، فتعين أن يكون من الأول، وحينئذ فيجب أن يكون في الفطرة ما يقتضي محبته ومعرفته والإيمان به والتوسل إليه بمحبه. يا مجهود جامد، مش كده؟ عشان علم المنطق دخل، عشان التقسيمات ده اللي بيسموها التقسيمات العقلية. وإحنا بنقول للناس عموما في هذه القضية وفي غيرها من القضايا، العقل الصحيح هو الفطرة الإنسانية. استعمال هذا الأسلوب في إيقاظ الفطرة التي ران عليها الكثير من الشبهات، الأمثل هو العلاج الصحيح لمشكلة الإلحاد وغيرها، وليس إننا أستعمل علم الإيه؟ المنطق اليوناني اللي بيقسم التقسيمات، اللي من السهل جدا يروح جاي مدخل قسم فيها ثالث مثلا بدل الاثنين، قيد في واحد منهم لان الجمل طويلة، لو دخل اي قيد في اي جملة منهم طلع لنا قسم تاني، عمرها ما بتنضبط. يعني احنا لو استدلينا في القضية بتاعت الاقرار بورود الله ومحبته ومعرفته ان الانسان مفطور على ذلك بدليل الفطرة الطبيعية، بان الانسان يدرك تماما ان مفيش فعل بلا فاعل، اللي هي ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون، اوضح بكتير جدا من هذا الايه، من هذا كان في فطرة في الانسان ان ما فيش فعل يقع بغير فاعل، وان العاجز عن الفعل ليس هو الفاعل، لان هو مفطور مش انا اللي عملت نفسي، انا لقيت نفسي اتعملت صح كده، ولا يمكن انها تكون اتعملت لوحدها، هي ما عملتش نفسها، انا موجود اهو، انا ما عدتش نفسي حاجة، ده دليل محتاج الكلكعة دي كلها؟ بالعكس، محتاج بس ايه، ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون. وهو في الحقيقة هو ده العقل الصحيح، علم المنطق اليوناني ده علم يحسب بيه واحد واحد يساوي اتنين بطريقة لا يلزم ان تكون مضطردة في كل انواع العلوم. الوجه الثاني ان عبادته وحده بما يحبه اما ان تكون اكمل للناس علما وقصدا او الاشراك به اكمل، والثاني معلوم الفساد بالضرورة، فتعين الاول وهو ان يكون في الفطرة مقتضي يقتضي توحيده وتألهه وتعظيمه. طبعا تيجي عند المشركين هيقول لك لا مش معلوم الفساد، ماشي كده، مع انه هو لا شك في ذلك، ارباب متفرقون، يعني هو الحقيقة الحجة اللي سيدنا يوسف بيستعملها هي الحجة دي، بس باسلوب ايه، بعيد عن المنطق اليوناني بل الفطرة العقلية المباشرة. أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. تبصت كده إن من الذي ينفذ حكمه في العالم، من الذي ينفذ أمره، من الذي ينزل المطر، من الذي يحيي ويميت، من الذي يصرف الرياح، من الذي يجعل الأرض قرارا، من الذي يزلزلها أحيانا، بإيد مين؟ مش بإيد حد إلا الله سبحانه وتعالى. صح. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، يعني في فطرة إنسانية بإن ساعة الزنقة أقول يا رب. الوجه الثالث أن الحنيفية التي هي دين الله ولا دين له غيرها، لا دين له لا دين عنده، لا يقبل الله دينا غيرها، إما أن تكون مع غيرها من الأديان متماثلين أو الحنيفية أرجح أو أن تكون مرجوحة، والأول والثالث باطلان قطعا. إلا أن في زماننا التناقض بعينه، إن الشرك والتوحيد والإلحاد والإقرار واليهودية والنصرانية والإسلام والبوذية والمجوسية عند القوم عند أكثر العالم متماثلة، من أبطل الباطل، من أبطل الباطل إن عبادة البقرة تبقى زي عبادة خلق السماوات والأرض، يعني عبادة النسناس، عبادة الفار، دي الحيوانات، انتقل بعد ذلك للأشجار، انتقل بعد ذلك للإيه؟ للجمادات والأصنام، يستحيل. يقول فوجب أن يكون في الفطرة مرجح، يقول الأول اللي هو المتماثلين، والثالث إن الأديان الأخرى ترجح الحنيفية باطلان قطعا، فوجب أن يكون في الفطرة مرجح يرجح الحنيفية، وامتنع أن يكون نسبتها ونسبة غيرها من الأديان إلى الفطرة سواء. الوجه الرابع أنه إذا ثبت أن في الفطرة قوة تقتضي طلب معرفة الحق وإيثاره على ما سواه، وأن ذلك حاصل مركوز فيها من غير تعليم الأبوين ولا غيرهما، بل لو فرض أن الإنسان تربى وحده ثم عقل وميز لوجد نفسه مائلة إلى ذلك نافرة عن ضده، كما تلد الصبي عند أول تمييزه يعلم أن الحادث لا بد له من محدث، فهو يلتفت إذا ضربه من خلفه لعلمه أن تلك الضربة لا بد لها من ضارب. كلامنا مش تمييز، ده بتاع سنة ونص بالكثير، ده لو صوت حاجه باصص لك، اذا كان صوت بكلمه يعني ماشي كده، وبعد ما يعقل كلامه لا بد انه لما يسمع اسمه يدور على بني ادم، مش بيبص مثلا ناحيه اللمبه لو سمع صوت، لا يبص ناحيه وجه معين. يقول فاذا شعر به بالضارب بكى حتى يقتص له منه فيسكن، فلقد ركز في فطرته الإقرار بالصانع وهو التوحيد ومحبة القصاص وهو العدل. وإذا ثبت ذلك ثبت أن نفس الفطرة مقتضية لمعرفته سبحانه ومحبته وإجلاله وتعظيمه والخضوع له من غير تعليم ولا دعاء إلى ذلك، مقتضي يعني لو تركت وشأنها يحصل ذلك، وإن لم تكن فطرة كل أحد مستقلة بتحصيل ذلك، بل يحتاج كثير منهم إلى سبب معين للفطرة، بل الصح نقول يحتاج أكثرهم مقوّن إلى سبب معين للفطرة مقوّن لها. وقد بينا أن هذا السبب لا يحدث في الفطرة، لا يحدث في الفطرة ما لم يكن فيها، بل يعينها ويذكرها ويقويها. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين يدعون العباد إلى موجب هذه الفطرة، معهم المفتاح اللي السنان جوه الطبلة متوافقة معاه. فإذا لم يحصل مانع يمنع الفطرة عن مقتضاها استجابة لدعوة الرسل ولا بد، استجابة لدعوة الرسل ولا بد بما فيها من المقتضي لذلك، كمن دعا جائعا أو ظمآن إلى طعام وشراب نافع ولذيذ لا تبعة فيه عليه ولا يكلفه ثمنه، فإنه ما لم يحصل هناك مانع فإنه يجيبه ولا بد، خصوصا إذا كان جعان. نفوس البشر جعانة إلى العلم بالحقيقة، مفطورة على البحث عن حقيقة ما حولها، فإذا جاءها الحق ناصعا جذابا سهلا تقبله ولا بد. الوجه الخامس أن نعلم بالضرورة أن الطفل حين ولادته ليس له معرفة بهذا الأمر ولا عنده إرادة له، ونعلم أنه كلما حصل فيه قوة العلم والإرادة حصل له من معرفته بربه ومحبته له ما يناسب قوة فطرته، كلما يبدأ يعرف يوجد في قلبه حب الله، يحب ربنا، ويعلم أنه ونعلم أنه كلما حصل فيه قوة العلم والإرادة حصل له من المعرفة بربه ومحبته له ما يناسب قوة فطرته وضعفها. وهكذا كما نشاهده في الأطفال من محبة جلب المنافع ودفع المضار بحسب كمال التمييز وضعفه. يعني تلاقي الواد الكبير شوية يقول لأخو الصغير ما تحطش إيدك في الكهرباء، دي كخ مثلا، ليه؟ عشان هو عنده ادراك ايه اكثر. لو لقى مسك سكينة يروح جاي جاري واخد منه السكينة عشان هو يعرف انها مضرة. يقول: فكلاهما امر حاصل مع النشأة على التدريج شيئا فشيئا الى ان يصل الى حده الذي ليس في الفطرة استعداد اكبر منه، لكن قد يتفق لكثير من الفطر موانع متنوعة تحول بينها وبين مقتضاها وموجبها. يعني إلى أن يصل إلى حد المعرفة دي والإرادة تصل إلى حد الأكمل اللي هو عند بلوغ الإنسان وإعراب عنه لسانه. الوجه السادس أنه من المعلوم أن النفوس إذا حصل لها معلم وداع حصل لها من العلم والمعرفة، من العلم والإرادة بحسبه. ومن المعلوم أن كل نفس قابلة لمعرفة الحق وإرادة الخير، ومجرد التعليم لا يوجب تلك القابلية لولا أن في النفس قوة تقبل ذلك. يعني القابلية دي استعداد للقبول هي اللي بيخليها لما تتعلم، لما يعلموها تتعلم، ولما يرشدوها للخير تريده، ولما يرشدها للشر ترفضه. يقول: فلولا أن في النفس قوة تقبل ذلك لم يحصل لها القبول. زي ما قلنا لو العقل الإنساني ده تخلف عقلي مهما تعلمه مش هيجيب، فإن حصوله في المحل مشروط بقبوله له، وذلك القبول هو كونه مهيئا له مستعدا لحصوله فيه. وقد بينا أنه يمتنع أن يكون نسبة ذلك وضده إلى النفس سواء. لا، النفس تميل دائما إلى التوحيد والإقرار بالخالق ومعرفة محمد. الوجه السابع أنه من المعلوم مشاركة الإنسان لنوع الحيوان في الإحساس والحركة الإرادية وجنس الشعور. طبعا شعور الإنسان بيبقى متفاوت أكثر بكتير، لكن الحيوان كل شيء حي عنده إحساس وعنده حركة بإرادة وجنس الشعور. وأن الحيوان البهيم قد يكون أقوى إحساسا وحياة وشعورا من الإنسان. يعني على سبيل المثال كثير من الطيور عندها شعور بالإيه، بالأخط أخطار مثلا للرياح قبل ما إيه، قبل ما تحصل. يعني عند الكلب مثلا عنده إحساس جامد جوي بالشم والرائحة. بعض الحيوان قد يكون أقوى إحساسا وليس بقابل لما الإنسان قابل له من معرفة الحق وإرادته دون غيره. يعني مهما كان عنده إحساسات وبيتعلم بها بأسر درجة معينة الحيوان هيفضل حيوان. فلولا قوة في الفطرة والنفس الناطقة اختص بها الإنسان دون الحيوان يقبل بها أن يعرف الحق ويريد الخير لكان هو والحيوان في هذا العدم سواء. وحينئذ يلزم أحد أمرين كلاهما ممتنع: إما كون الإنسان فاقدا لهذه المعرفة والإرادة كغيره من الحيوانات، أو تكون حاصلة لها كحصولها للإنسان. لا لا لا, لا الإنسان فاقد للمعرفة على طول زي الحيوانات، ولا إن الحيوانات بتحصل لها المعرفة مثل ما حصلت للإنسان. فلولا أن في الفطرة والنفس الناطقة قوة تقتضي ذلك لما حصل لها، ولو كان بغير قوة ومقتضي منها لأمكن حصوله للجمادات والحيوانات، لكن فاطرها وبارئها خصها بهذه القوة القابلية وفطرها عليها. يوضحه الوجه الثامن أنه لو كان السبب مجرد التعليم من غير قوة قابلة لحصل ذلك في الجمادات والحيوانات، لأن السبب واحد، المعلم واحد، ولا قوة هناك يهيئ بها هذا المحل من غيره. يبقى اذا لازم تقول لا، الانسان عنده حاجه مش موجوده عند الجمادات والحيوانات والنباتات. فعلم ان حصول ذلك في محل دون محل، في محل الانسان اللي عنده ادراكات ومعارف وتهيئ لقبول العلوم، دون محل اللي هو الاخر الحيوانات والجمادات والنباتات، هو لاختلاف القوابل والاستعدادات. الوجه التاسع ان حصول هذه المعرفة والارادة في العدم المحض محال. العدم المحض يعني حاجة عدم في الهوى كده، فلا بد من ورود المحل وحصوله في في موجود غير يقول. فلا بد من ورود المحل، الجملة انتهت، حصوله في موجود غير قابل محال، بل لابد من قبول المحل. احنا قلنا المحل ده اللي هو الانسان، غير الحيوان، غير النبات، غير الجماد، غير العدم. وحصوله من غير مدد من الفاعل الى القابل، يقول بل لابد من قبول المحل، يقول وحصوله من غير مدد من الفاعل الى القابل محال، مش بحال هي. فلو قطع الفاعل امداده لذلك المحل القابل لم يوجد ذلك القبول، فلا بد من الايجاد والاعداد والامداد. فاذا استحال وجود القبول من غير ايجاد المحل، استحال وجوده من غير اعداده وامداده. والخلاق العليم سبحانه هو الموجد المعد الممد. يعني ربنا هيئ نفس الإنسان لكي تتقبل المعرفة بالله عز وجل والخضوع له والمحبة له، ولكن لابد أن يولد بعد هذا، لابد من وجود محل أصلا هو نفس الإنسان، وهو يكون معد بالقابلية، وبعدين يجي له الإمداد بدعوة الرسل عشان تعرفه تفاصيل كيف يفعل ما يحبه الله عز وجل وارضاه. الوجه العاشر انه من المعلوم ايجاد خلق الشخص والاعداد، ايجاد الفطره فيه والامداد الهدايه. ايوه، الايجاد ورود الشخص الانسان نفسه، والاعداد والتهيئه انه جعل فيه قابليه للعلم والمعرفه والحب للخير، ثم لا بد من امداد حتى يظهر هذا الامر الى ايه، الى حيز الورود وهو دعوه الرسل. الوجه العاشر ان من المعلوم، انه من المعلوم ان النفس لا توجب بنفسها لنفسها حصول العلم والاراده، بل لا بد فيها من قوه تقبل بها ذلك، لا تكون هي المعطيه لتلك القوه. يعني ازاي شخص متخلف عقليا هو مش بيدي لنفسه لا العلم، لا القابلية للعلم ولا الإرادات أيضا، لأن الإرادة الحركة والإرادة التوجه وحسابات التوجه، إزاي أعمل دي عشان يحصل كذا، وأعمل دي عشان يحصل كذا، والرغبة في الإرادة والحركة، كل دي حاجات مش النفس اللي بتديها لنفسها، ولكن هو لا هي فيها قوة، ثم تأتي الدوافع فتتحرك النفس بالقوة فتحصل المعارف والإرادات. يقول لا تكون هي المعطية لتلك القوة. يعني هنضرب مثال ازاي مش معطية لتلك القوة. الواحد مننا الرغبة في حب المال اتوجدت فيه، هو اللي اوجدها لنفسه؟ اتوجدت امتى؟ فيه، مش كده؟ حب التملك من اول سنتين بتاعتي، مش كده؟ هو حاجة اللي خليته يحب التملك، الرغبة الجنسية. احنا دلوقتي ايه، عشان الظروف صعبة نخلي الرغبة الجنسية تخليها على 30 سنة، ايه رأيكم؟ غير عقل مش كده. الرغبة الجنسية بتوجد في الرجال والنساء عند البلوغ، قبل البلوغ بشوية ماشي كده. الاول تيجي رغبة في الاستكشاف، وبعدين تبقى تتواجد الرغبة في الجنس الاخر، وبعد كده توجد الرغبة كاملة. لا الظروف الاقتصادية مش نافعة نأجلها، مش هتيجي. اذا مش احنا اللي بنعملها مش كده، بتوجد فينا الارادات دي، الرغبات دي، وكذلك التهيئة للعلم والمعرفة، اكتساب المعارف، مش احنا اللي بنعملها. قلت لكم متخلف عقليا ما عندوش الامكانية، تقعد تعلمه ما تعلمه مش هيتعلم. عشان الاول كده تعرف تحسب له معامل الذكاء، وتقول له خش انهي نوع من التعليم، وفي واحد 20% عمرك ما تدخله تعليم، ما تقعدش تحلم مش هيتعلم. ده انت لو هو اتعلم ان هو يقضي حاجته يبقى كويس، وإلا فممكن يقعد لغاية 20 سنة وما تعلمش ايه يقضي حاجته، ازاي يخش الحمام. حتى دي بالتعليم طبعا، ما هو لو الطفل ما عندوش قابلية للتعليم، الامهات يفضلوا يعملوا بامبرز لغاية ما الناس كلها ما تكبر، كل الناس بقى تلبس بامبرز. ما ده مش بيحصل ليه؟ عشان احنا عندنا قوة للايه، قابلة للتعلم، مش كده؟ ان ده هو المكان الطبيعي لقضاء الحاجة. ففي ناس هتقعد ما عندهاش القوة، هي اللي جابت لنفسها؟ لا. الإرادات؟ لا. إذا لابد من إيه؟ من غيرها، هي التي تعطيها القوة على التعلم وتعطيها القوة على الإيه؟ على الإرادة. وتلك القوة لا تتوقف على أخرى. جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. علم الإنسان ما لم يعلم. أول آيات. الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، هو الذي علمه. ولا تتوقف القوة المعطية على غيرها، وإلا لزم التسلسل الممتنع أو الدور الممتنع، يعني كنت ترجعها ليها هي تاني، أو تسلسل إلى إن دي حد علمها ودي حد علمها. طب وبعدين في الآخر لازم حد إيه أوجدها من غير قوة أخرى، ماشي كده؟ الدور الممتنع اللي هي تلف على نفسها، انا اللي اوجدت وبعدين اوجدتها لنفسي، ونفسي هي اللي وجدتها لنفسها، يبقى الدور اللي هو دائرة مفرغة زي ما يسموها. كلاهما ممتنع. فهنا ثلاثة امور: احدها وجود قوة قابلة، الثاني ان تلك القوة ليست هي المعطية لها، الثالث ان تلك القوة لا تتوقف على قوة اخرى، اللي هي قضية التوحيد، أن لا إله إلا الله ولا رب سواه. مش بنقول إن الحاجات اللي جوانا دي إحنا متأكدين، إحنا أولا إحنا ما إحنا المحل مش كده، وتأكدنا إن فيه عندنا قابلية للتعلم مش كده، وللإرادات صح، بنلحظها جامد جدا لما نلاقي واحد ما عندوش قدرة التعلم ماشي، او واحد اتحرم من الارادة في شيء معين ماشي كده. يبقى اول حاجة ان في قابلية. القابلية دي جت منين؟ مش مننا، ليست هي المعطية لها، مش احنا اللي عطينا نفسنا امكانية التعلم صح كده، قابلية التعلم لا، دي اتخلقت فينا. وكذلك الرغبات، هقول لكم مثال بتاع الرغبة الجنسية ده، الهرمونات دي حد بيعملها بيزبطها على 12-13 سنة؟ طب ولو واحد ما جاتلوش الهرمونات عمره ما هيرغب في الجنس الاخر صح كده، ومش بايده. عشان كده بنقول ان تلك القوة للعلم وللارادة مش هي اللي عطتها لنفسها، وان لابد اللي عطاها له ما يكونش متوقف على حاجة تانية ماشي كده. يعني واحد ايه القصة اللي قلت لكم عليها زمان، اخ بيسأل واحد صيني ملحد بيقول له انت مين اللي خلقك؟ قال له يفكر كده، قال له ابويا وامي. قال له طب ابوك وامك مين اللي خلقهم؟ قعد برضو يقول له مع ان الكلام ده غلط جزما ويقينا، لان ابهار احنا ما خلقناش ولادنا، احنا ما اعطناهمش ولا حاجه خالص، يعني احنا عملنا حاجه ترتب عليها ده، بس ما عندناش القوه على اعطائهم شيء على الاطلاق، لا سمع ولا بصر ولا عقل ولا يد ولا رجل ولا قدره على الكلام، نقعد ننتع فيه عشان ينطق كلمه، واخد بالك؟ ولو ما عندوش القابليه مش هيتكلم ولا الحياه جزما ويقينا. يبقى ازاي الكلام بتاعنا؟ وبعدين قال يبقى ابوه وامه، وبعدين في الاخر قال لا ما اعرفش، يعني قاعد هو التسلسل، ما هو لازم يوصل في الاخر ان حد اللي عطاها له بدون ايه؟ بدون ما يكون هو مبني على حد تاني. لابد المعطي الاول لابد ان يكون غير محتاج الى قوه اخرى، والا يبقى تسلسل. ما يبقى انت مع انك بتثبت ان ده اللي موجود عاجز وفي قوة قابلة، ولابد يكون حد اللي عطاها له، واكيد الحد اللي عطاها له ده يكون غني عنه. عارفين السؤال الجاهل المجنون بتاع مين اللي خلق ربنا؟ ماشي، هل يقدر ان يخلق مثله؟ كلها الحاجات دي بتتبنى على ايه؟ بتتبنى على النقطة المفقودة دي. ليه؟ لان انت ايه اللي خلاك تقول مين اللي خلقنا؟ ان مش انت اللي خلقت نفسك، ماشي كده؟ انت بتقول ان مش انت اللي عطيت نفسك القابلية للعلم ولا القابلية للإرادة، صح كده؟ وفقرك في ذلك ايه؟ ظاهر جدا، احتياجك لحد يعملها لك يقيني، ماشي كده؟ فلما تيجي تفترض حد عطاها لك، ما تفترضش فيه ان هو فقير هو آخر، لازم تفترض فيه ليه؟ الغنى. والغنى المطلق ده ان هو اللي عطاها بدون احتياج، ده اصل الاعتقاد فيه، لان هو يستحيل. والمهم ان الحاجه العجيبه ان السلسله مش طويله، لا ده انت مباشر. يعني ايه السلسله مش طويله؟ يعني سلسله الاسباب من اولها وهي واقفه، مش احنا وجودنا متوقف على سبب الوجود ابونا وامنا؟ لما تيجي تفكر فيها من اولها، واول سبب ابوك وامك اهو، قبل المعلم وقبل المربي اللي في المدرسه وقبل الصحاب، الاب والام هم عطائهم ليك، انت توقن ان مش هم اللي عطوك، لا مفيش عطاء اصلا، ده هم اسباب حصلت ومش هم اللي عملوا فيها حاجه. يعني الحامل، فلانه حامل، هتولد ان شاء الله، طول ما هي رايحه جايه 9 شهور بتعمل ايه للعيل؟ ولا حاجه خالص، صح كده؟ الخلايا عماله تتحرك وتروح وتيجي وتتعمل دي عين ودي رجل، وايه الام والاب دول فين؟ واخد بالك؟ الاب ابعد والام ابعد برضه. فعشان كده بقول لك السلسله مش طويله، السلسله مقطوعه من اول السلسله، مش هم اللي عطوك، مش هم اللي اعدوك. ولذلك يقينا يقينا مباشرة كده لابد من قوة لحظة بلحظة، مش السلسلة الطويلة بتاعت الرجل الصيني ان هيفضل لغاية ما وصله التسلسل اللانهائي يوم يعجز يوم لابد يرجع يثبت، لا ده هي من اولها، من اول لحظة وانت عاجز، ومن اول لحظة وهو الغني القادر. فحينئذ لازم ان يكون فاطرها وبارئها قد فطرها على تلك القوة وأعدها بها لقبول ما خلقت له، وقد علم بالضرورة أن نسبة ذلك إليها وضده ليس على السواء. مش ممكن تقول إن مفيش قابلية للعلوم والإرادات زي الجهالات والعجز المطلق، لا في قابلية لذلك، في قابلية للتعلم. الجات منين القابلية دي؟ لازم تكون اتخلقت فينا، مش احنا اللي عملناها، لم نعطي نفسنا هذه القابلية، القوة القابلة للتعلم، القوة القابلة للإرادات. على فكرة عامة الحياة الصراعات اللي فيها والنشاطات اللي فيها مبنية على إرادات اتوجدت فينا تدريجيا، مش كده؟ يعني احنا عايزين ناكل، بداية الموضوع ده اتوجد في الطفل الصغير خلال الساعات الأولى من عمره، صح كده؟ وعندنا أمثلة، العيل مش راضي ياكل ويرضع، ويك سكلر نو سكلر، يا اما بيرضع ضعيف او ما بيرضعش خالص. الطفل ده دخلوا له بالعافيه ما عندوش غالبا بيموت لانه ما عندوش امكانية. بس في حاجة كده ان الرغبة دي ما توجدتش، البتاع اللي بيدور على بقى على السدي ده ها ما توجدتش، العيل ده هيروح في ده. وكذلك بعد شوية زي ما قلت لكم ايه الادراكات بتتوالى في الطفل كلها بيتولد مهيئ وايه وتتحط فيه توضع فيه تخلق فيه الفلوس المال التملك الجنس. في ارادات تانية بقى بتاعت العلو والفساد والسيطرة والقهر والظلم ما موجودة بقى، ارادات بتتواجد السرعات اللي في العالم دي كلها ونشاط البشر كله حوالين هذه الارادات اللي هم في اول نشأتهم لم تكن مولودة فيه. يعني رغبة الحيوان المنوي في الطعام موجودة وفي البويضة مش موجودة قطعا ويقينا، ده هي عارفة حاجة انها تروح جاية مغروزة في الرحم ومش عارفة ولا حاجة، جزما ويقينا مش معرفة، ده هي بتنقل كده عشان تروح جاية تبدأ تمص من جدار الرحم من غذاء الدم من الدم الموجود وتبدأ اللي هي العلقة مرحلة العلقة. اما المراحل دي كلها مش موجودة، ما فيش رغبة في الطعام والشراب، دي بتتواجد بعد ذلك. كل أنشطتنا الزراعية والصناعية والبتاع عشان نعمل أكل عشان نعمل لبس عشان نعمل حاجات كلها اتواجدت فينا. ها صح، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. الوجه الحادي عشر أن لو فرضنا توقف هذه المعرفة والمحبة على سبب من خارج، أليس عند حصول ذلك السبب يوجد في الفطرة ترجيح ذلك؟ لو افترضنا أنها متوقفة على حاجة من براها مش من جواها، احنا بنؤكد أنها موجودة ايه من جواها بتتخلق فيها الرغبة في العلم والرغبة في الإرادة اللي هي الإرادة اللي هي المحبة، ولكن اللي من براها بيذكرها، الداعي اللي من خارج بيذكر. يقول أليس عند حصول ذلك السبب يورد في الفطرة ترجيح ذلك ومحبته على ضده؟ فهذا الترجيح والمحبة والإثار أمر كوني في الفطرة. يعني إن الإنسان لما يعرض عليه الكلام الحسن والحق يقول والله هذا كلام حسن، هو في الحقيقة ده لو أنت افترضت إن مفيش حاجة جواه نسخة جوانية بتقول له ده هو ده، ماشي كده؟ القلب بتاع المفاتيح بتاع المفتاح ده لو افترضت كده، لو افترضت انه بيعمل مفتاح لأول مرة بس برضو عنده قابلية انه يتحط فيه سنان عشان يتعمل فيه مفتاح. الوجه الثاني عشر ان لو فرضنا انه لم يحصل المفسد الخارج ولا المصلح الخارج لكانت الفطرة مقتضية لإرادة المصلح وإيثاره على ما سواه، وإذا كان المقتضي موجودا والمانع مفقودا وجب حصول الأثر، فإنه لا يتخلف إلا لعدم مقتضيه أو لوجود مانعه، فإذا كان المانع زائلا حصل الأثر بالمقتضي السالم عن المعارض المقاوم. لو قلنا ده لو ان مفيش حاجة خارجية خالص مؤثرة، النفس الانسانية متوجهة نحو حصول ما يصلحها، وفعلا دي حاجة فطرية قطعا ويقينا ان الانسان يدور على مصلحته يدور على لذته يمتنع من ألمه. الوجه الثالث عشر ان السبب الذي في الفطرة لمعرفة الله ومحبته والإخلاص له إما أن يكون مستلزما لذلك وإما أن يكون مقتضيا بدون استلزام، إذ يستحيل أن لا يكون له أثر البتة، وعلى التقديرين يترتب أثره عليه هو مقتضيا لذلك، هو يقتضي ملازم يعني لازق فيه وإن لم يكن منه مقتضي يعني منه إما يقول على التقديرين يترتب أثره عليه، إما وحده على التقدير الأول، أو بانضمام أمر خارج إليه على التقدير الثاني اللي هو مقتضي بدون استلزام. الوجه الرابع عشر يعني إيه؟ والله كلام مش مهم، يعني عايز يقول إن دعوة الرسل لما تأتي من الخارج، من خارج النفس، هي مقتضية للقبول لذلك، فلذلك لما يجي الأثر الخارجي بيحصل الاستجابة، يحصل المحبة والمعرفة والمحبة والإخلاص. الوجه الرابع عشر أن النفس الناطقة لا تخلو عن الشعور، لا تخلو عن الشعور والإرادة، بل هذا الخلو ممتنع فيها، فإن الشعور والإرادة من لوازم حقيقتها. ما يبقاش إنسان، ما يبقاش إنسان الحقيقة، ما يبقاش حيوان، لابد من شعور وإرادة، إدراكات وإرادات، فلا يتصور أن تكون إلا شاعرة مريدة، اللي عندها مشاعر شعور بحاجات معينة وتريدها، إلا أن تكون مدركة إدراكات معينة، إلا أن تكون تسمع وتبصر يترتب على ذلك حصول معارف معينة. ولا يجوز أن يقال إنها قد تخلو في حق خالقها وفاطرها عن هذا الشعور بوجوده وعن محبته وإرادته، فلا يكون إقرارها به ومحبتها ومحبته لها ومحبته من لوازم ذاتها، هذا باطل قطعا. أنها القول الباطل قطعا أنها تخلو في حق الله من ذلك، فإن النفس لها مطلوب مراد بضرورة فطرتها، جعانة للموضوع ده، النفس الإنسانية بل كل نفس حي خلقت فيها رغبة في معرفة الله ومحبته والبحث عنه، ده مطلوب مراد بضرورة فطرتها. القلب جائع وعطشان ويريد النفس كما البدن يحتاج إلى ذلك، وقلب الإنسان طعامه وشرابه ونفسه في معرفة الله ومحبته. يقول وكونها مريدة هو من لوازم ذاتها، فإنها حية، وكل حي شاعر متحرك بالإرادة، وإذا كان كذلك فلا بد لكل مريد من مراد، والمراد إما أن يكون مرادا لنفسه أو لغيره، والمراد لغيره لا بد أن ينتهي إلى مراد لنفسه قطعا، للتسلسل في العلل الغائية، فإنه محال كالتسلسل في العلل الفاعلة. العلل الفاعلة البداية، العلل الغائية أنا أريد شيء، طب أريده عشان إيه؟ عشان حاجة لازم لغاية ما المراد لنفسي في النهاية بالراحة. العلل الغائية أنا أريد أن أكل لأسد الجوع ولأحيا، ماشي كده، تستمر الحياة. لماذا تستمر؟ لماذا أريد أن أحيا؟ لأستمتع بالحياة. لماذا تريد أن تستمتع بالحياة؟ كل حاجة لها إيه؟ مراد آخر وراءها، غاية أخرى، ماشي كده، عشان أفضل كده إلى الأبد. المهم في الآخر لابد أن تنتهي إلى إلى إلى مراد لنفسه لقطع التسلسل اللانهائي ده في الغائية الفاعلية، اللي هي إيه؟ أنا اتوجدت إزاي؟ اتوجدت من خلال أبويا وأمي، اللي اتوجدوا إزاي؟ من ورا بقى، ماشي كده، إلى أن يوجد فاعل بذاته، ماشي كده. وإذا كان لابد للإنسان من مراد لنفسه فهو الله الذي لا إله إلا هو، الذي تألهه النفوس وتحبه القلوب وتعرفه الفطر وتقر به العقول وتشهد بأنه ربها ومليكها. يبقى توحيد الربوبية إثبات أو قطع التسلسل في العلة الفاعلية، العلة الفاعلية، لأنه لابد من فاعل لا يحتاج إلى شيء. وتوحيد الألوهية الإخلاص والمحبة قطع التسلسل في العلة الغائية. يقول طبعا شايفين الكلكعة وسهولة إيه، أن الله خالقنا ربنا وأنه إلهنا الذي نعبده ونحبه ونخضع له، ما فيش أسهل من من من من الوحي. يقول فإن فالله الذي تألهه النفوس وتحبه القلوب وتعرفه الفطر وتقر به العقول وتشهد بأنه ربها ومليكها وفاطرها، فلا بد لكل أحد من إله يألهه وصمد يصمد إليه، والعباد مفطورون على محبة الإله الحق، ومعلوم بالضرورة أنهم ليسوا مفطورين على تأله غيره، فإذا إنما فطروا على تألهه وعبادته وحده، فلو خلوا وفطرهم لما عبدوا غيره ولا تأله سواه. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.